ثم نقبل قولك أن العين تلفت به. طيب، قال إنه احترق البيت، احترق البيت، ماذا نقول؟ أقم بينة، احترق ظاهر، أمر يظهر للناس كله، أقم البينة على أن بيتك احترق، ثم بعد ذلك إيش؟ نقبل قولك بأن احترقت من جملة المحتيقات. فصار الآن من ادعى التلف من جميع الأمناء فقولهم إيش؟ مقبول بكل حال. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق والغرق، نعم، نقول أقم البينة أولا على هذا الظاهر، ثم ثانيا نقبل قولك بأنه إيش؟ لأنه تلف، لأنه أمين. لا بانك تبدك ماذا ثلاث دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك. الانفحار الرضيع إذا ولد من بطن أمه ورضع أول مرة يذبح، فما يبقى في معدته من اللبن هذا انفحار، ويؤخذ منه الجزء اليسير ويوضع في الأشياء المائعة وتجمدها. حتى الماء، حتى الماء الآن مثلا لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير هي تطبخ في المرأة، إذا جئت في الصباح وجدت جامد. نعم في الحمل. نعم احنا جربنا البقر والغنم وضع يمكن كل حيوانات، ولهذا يقال إن من حكمة الله عز وجل إن الله جعل اللبا في الحليب أول ما تضع الأنثى من أجل دبغ المعدة، هذا من أجل الدباغ المعدة. بمئة ريال وصالحه في نفس السنة بـ50 صار كل ما التمر يعني التمر بتمر ما في بس هذا أسقاط البيع معاوضة يقصد فيها المغالبة هذا أسقاط. لا الغالب على السؤال الإقرار ضع فيه إبراء لمن نزل من حقه وللثاني بيع. لا هذا يقول مثلا لما انتصف السنة قال أنا بعطيك بدل الشجر سكري الآن، نقول لا بأس بذلك نصف السنة. أي ما يخالف نصف لا بأس، هذا جمع بين التعجيل والإسقاط ولا بأس. والصحيح أنه يجوز صرف السلام إلى غيره. انتهى الوقت ولا في أسئلة، المفروض هذا ما في أسئلة يعني مناقشة. نعم اقرأ. قال الله تعالى وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل قوله تلف أد الأمان للذي قد منع ولا تقل من طانا فهو قد تلف وجائز أخذك مالا تحق شرعا ولو سرا فضيق فهو حق قد يثبت الشيء قد يثبت الشيء لغير تبع لغيره قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع. كحامل إن بيع حمل من تنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل يقبل القول الأمين في الرد؟ يلا سميع. نعم. ها؟ مطلقا. ها؟ يعني قول أمين يقبل في الرد إلا إذا كان له مصلحة فلا يقبل. يمثل مثال الأول اللي ما في مصلحة. يعني كالمودع، المودع مثاله. أعطي اللي جنبك. أعطي اللي جنبك، أعطي القلم. إيش؟ قلت له حط اجعله عندك إلى الصباح. ها؟ فهمت الآن؟ طيب. لما جيت في الصباح تريد تقول أعطني قلمي، قال أعطيك إياها البارحة. ها؟ يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. ليش؟ نعم. وما المسلمين من سبيل. أحسن، خلوا عبد يرد عليك وفينا نشهد له. ردوا عليك. ها؟ طيب المثال الثاني، ما كان فيه الحظ للأمين فقط، الأمين فقط. أن ما حضرت الظهر درس، ما حضرت. طيب نعم، إذن معذور. تفضل. ما فيه حظ للأمين فقط. أنت لا مستعير. أين الحظ في العارية؟ لمن؟ لمستعير نفسه. أما المعير فليس له حظ، يعني في الدنيا، أما في الآخرة فهو على أجل لا شك. أحسن. مثال ذلك. أنت استعرت من جارك، جارك استعار منك، احتراز جيد، استعار منك إلى الصلاة. طيب. نعم. لا يقبل. أحسنت. لماذا؟ لأنه قبض العين لحظ نفسه. طيب إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله العارية تفصيل هذه المسألة وخلاف. نعم. نعم. نعم إن شاء الله عليه. لا أعرف كل حال تسمحون لنا، لأن أنا تأخر على أهل المسجد هناك، ولولا أن نرغب نصلي هنا كم صلينا عندهم العشاء. أتسمحون أو لا؟ جزاكم الله خير. أنا عندي يستحق، أنا يستحق، يستحق. وجائز أخذ كمالا يستحق طبعا ولو سورا كضيف فهو حق، ويحكم الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استفد لم تنع. كحامل يبيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت

البرميل هذا صار لبن وتبع. والأمثلة على هذا كثيرة. ومثل في المتن بقوله كحامل إن بيع حملها امتنع وإن ولو تباع حاملا لم يمتنع. حامل أي حاملة؟ امرأة. نعم امرأة الرقيق امرأة مملوكة باع حملها. شاة حامل، بعير حامل، بقرة حامل، والأمثال كثيرة فيها. لو أنه باع الحمل وحده فكان هذا حراما والبيع باطل. لكن لو باع الحمل الأم وفيها هذا الحمل صار البيع صحيحا، لأن الحمل صار تبعا تبعا لها. واضح؟ لكن ما صورة الحامل في بني آدم؟ قل لا، صورة الحامل في بني آدم تباع. امرأة حامل بيعت ما حملها. أي نعم نعم، مثال ذلك. إيه؟ الحامل على زين على شخص زي حامل منين؟ إيه؟ انفردت منه ما صح المثال. لماذا لا يصح هذا الاعتبار؟ لا لا بس. سألناه عن أمة حامل، هل يجوز بيعها وهي حامل أم لا؟ وهي حامل لأن حملها تبع. فسألته ممن حملت؟ قال لنفرض أنه من سيدها. ما يصح المثال. ها ها ايه اقول لا صح المثال ولا لا؟ نعم نعم لا نعم. الولد حر صحيح، الولد حر فلا صح المثال، لكن البيع هنا صحيح. البيع هنا صحيح مع ان الحمل مستثنى شرعا. ولو باعها واستثنى حملها قالوا إنه لا يصح، لأن الاستثناء الشرعي أقوى من الاستثناء الشرطي. وإن شاء الله لهذا الحقيقة، لأني يظهر لي أنكم أجانب منه. مهلا ها؟ في ورما لما نبه فيه قبل 5 دقائق ما وقفتونا. نعم أجل شيء من عليها القابلة. كل ما سمعتموه أنا ربما أني مع الشرف ما أسمع، لكن أنتم كل ما سمعتموها شيء واحد بس منكم عشان نبه. أي هذا العادة، حنا مركبين على هذا. من له نفقة وما طلب بها من عليه النفقة فله أن يأخذ من ماله بغير عذر. حديث زوج معاوية المستجاب. إيش؟ حديث أن امرأة معاوية أهل رسول. من هي؟ هند. بنت. سمير. نعم. إنها أهل رسول صلى الله عليه وسلم. تشكي زوجها إليه أنه لا ينفق عليه. نعم. وتستأذنه. من زوجها؟ معاوية. ظلمته. استغفر الله له. أبو سفيان. أبو معاوية. أبو معاوية. نعم. فاشتكت أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليه فتزوجنا أن تأخذ من أمواله فأذن لها رسول الله أن تأخذ من أمواله ما يكفيها وبنيها بالمعروف فأذن لها تمام أحسنت. يقول قد يثبت الشيء لغيره تبع هذا ما شرحناه طيب لماذا قال النار تبع وهي موصوفة للقافية وعلى اللغة العربية أيضا في لغة طائمة عربية يقفون على الموصوف بالسكون طيب ولماذا قال النار ولو تباع حاملا مع النفع المفروض عقيم أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880